من خلص نفسي وبداني صلاتي يا أهلي وأحبابي أن تجد خلاصا في إلهي فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداني لن تجد خلاصا في إلهي. فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداني. Sorry.